أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب السلام والاستئذان أخرج البخاري رحمه الله عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال النووي: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي بلا خلاف. وقال ابن حجر: يستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن. وقال البغوي: المكروه من المعانقة والتقبيل ما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر، أما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة. وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. وفي رواية: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. في الحديث أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة، وأن الرجل لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة. قاله النووي وابن حجر رحمهما الله. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال النووي: بئر جمل، ورواية النسائي بئر الجمل، هو موضع بقرب المدينة. والحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله. وفيه جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب. وفيه جواز التيمم للنوافل والفضائل كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة. قال ابن حجر: تيمم صلى الله عليه وسلم لرد السلام مع جوازه بلا طهارة. قيل: يحتمل أنه لم يرد رفع الحدث ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين، كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. قال النووي: فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. وفيه أنه يكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، كراهة تنزيه لا تحريم، وكذلك عند الجماع.